وقال حدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين. فقال منك لعمر الله؟ فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن. لما أورد مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الأعرابي بغسل أثر الطيب عند مالك، هم يقولون الصبر، جاءهم بما فيه نص صريح. طيب تعال، هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حكم بيننا وبينكم، رأى ريحا وهو عند الشجرة. الشجرة في إذ الحليف معروف مسجد الشجرة أو الشجرة، إن الذين يبيعونك إيش تحت الشجرة إنما يبيعون الله، إنما يراد العلماء تحت الشجرة أي في مسجد الحليف. فشم عمر ريح الطيب، يبقى هنا صبغ ولا طيب؟ طيب برائحة، أعلن عن نفسه شمه بأنفه ولم يره بعينه. قال ممن هذا الريح؟ فهنا أجاب من؟ معاوية. قال مني يا أمير المؤمنين، فرحان بهذه. قال منك أنت؟ يعني وأنت أيضا يا معاوية تحط الطيب؟ إذا عاتب معاوية ولا هنأه بهذا؟ عاتبه. إذا معاوية عليه إيش؟ أن يدفع عن نفسه. قال يا أمير أما أنا اللي طيبت، أم حبيبة طيبتني. من أم حبيبة؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية. كأن معاوية يقول هذا ليس مني، أم المؤمنين أم حبيب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعلم الحكم. كأنه يقول طيبتني من تعلم الحكم يا أمير المؤمنين، لأنها حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا معاوية إيش أدلى به بحجته؟ إلى هنا توقف. ماذا قال عمر؟ مرحبا بما فعلت أم حبيبة وسكت وأقر ذلك، ولا قال عزمت عليك لترجعن ولتغسلنها؟ يبقى عمر أقر معاوية وأم حبيبة ولا ألغى هذا؟ يبقى عمر ذهب إلى إيش؟ اغسل عنك. عمر أخذ بإيش يا جماعة؟ بأثر الأعراب واغسل عنك. فهنا يلزم معاوية بأن يذهب ويغسل عنه هذا الطيب. يبقى مالك له في هذا دليل ولا ملوش فيه؟ له دليل. حيقولون طيب هذا اجتهاد من عمر وهذا خبر عائشة، تبغى ترد خبر عائشة مع رسول الله بكلام عمر؟ يقول لهم لا انا ما ارد هذا، ولكن خبر عائشة فيه احتمال ان يكون قبل حجة الوداع، وقول وفعل عمر لا احتمال فيه لانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الحكم بقي بالغسل واستمر إلى أن ألزم به عمر من؟ معاوية. ورد رأي من؟ أم حبيبة. ومن هنا مهما يكن في شيء المسألة خلافية ولا اتفاق؟ خلافية. وإذا كانت خلافية بين الإباحة والحظر فمالك رجح جانب الحظر لأنه أضمن للإحرام، لأنه إيش؟ أضمن للإحرام.